بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ابن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقام الثاني في المعاملات، ولإيضاح الحال نذكر أمورا. الأول، المراد من المعاملات في عنوان البحث ما لا يعتبر فيه قصد القربة كالعقود والإيقاعات. البحث حول النهي عن المعاملة. المعاملة إما عقد وإما إيقاع. العقود سواء كانت من عقود البيع مثل عقد البيع أو الإجارة أو المساقات، المضاربة، المزارعة، ما شاء الله عقود كثيرة، أو عقد النكاح، كلها عقود يعبر عنها بالعقود. الإيقاعات طبعا العقود يعتبر فيها بعض الشرائط. العقد مؤلف من إيجاب وقبول، ويشترط الإيجاب من طرف والقبول من طرف آخر، إلا فيما إذا تولى الوكيل مثلا عن الطرفين. وأيضا العقود تابعة للقصود، للقصد، يعني يعتبر فيها القصد إلى إيقاع المعاملة وقصد القربة، ليس المقصود بها قصد القربة، وإنما لابد من أن يقصد. لما تقول بعتو لابد أن تكون قاصدا للفظ بعتو، وقاصدا لمعنى بعتو، وقاصدا لإيقاع النقل والانتقال في الخارج. حقيقة أنت قاصد لإيقاع العقد وترتب آثار العقد اللي هي النقل والانتقال، لابد أن تكون هذه العقود تابعة للقصود. إذا قالت المرأة زوجتك نفسي على مهر كذا، لابد أن تكون قاصدة لإنشاء عقد النكاح، لإنشاء النكاح، قاصدة للتزويج، لأنها هازلة تمزح مثلا، ولا يقع حتى وإن قصدت معنى الزواج لكنها لا تريد ترتب الآثار في الخارج، فلا يقع. فالعقود تابعة للقصود. أما الإيقاعات مثل الطلاق، الطلاق يكفي إيقاعه من طرف واحد، من الزوج. الطلاق بيد من أخذ بالساق، هذا واحد. مثل العتق، مثل الظهار، كلها يعبر عنها بالإيقاع. فلما نقول النهي عن المعاملة، النهي عن المعاملة سواء كانت عقدا أو إيقاعا، تشمل العقود والإيقاع. هل النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ أولا، النهي عن المعاملة تارة يكون بداع الإرشاد، دعك مما موجود في الكتاب، يعني أتبين لك. تارة يكون بداع الإرشاد، وأخرى يكون بداع الزجر. خلينا نفهم شو بداع الإرشاد وماذا يعني بداع الزجر. بعض العقود لها شروط، يعني لا يجب نفوذ العقد ووجوب الوفاء بالعقد ما لم تتوفر فيه شروط. مثلا قد يتعلق النهي بمعاملة من المعاملات، يقول لا بيع إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، أو لا بيع في ما لا يملك، لا يبع ما ليس عنده. هاي كلها نواهي. ماذا يعني؟ يعني أن الملك شرط في صحة العقد. النهي عن بيع المجنون يرشد هذا النهي على أنه يعتبر في صحة العقد، في صحة بيع المجنون، في صحة البيع أن يكون البايع عاقلا. الحجر منع، السفيه محجور، لماذا؟ يعني منهي. هذا يرشد هذا شوف النهي عن بيع السفيه يرشد على أن السلطنة على التصرف، وأن تصرف المالك لابد أن لا يكون محجورا عليه، لابد أن لا يكون محجورا عليه بفلس أو بسفه أو ما شابه ذلك من الأسباب، فيرشد إلى هذه. لا عتق إلا فيما يملك أو في ملك، يرشد إلى أن ملك شرط في إيقاع العتق، وإلا لا يصح للإنسان أن يعتق عبد غيره، فيرشد إلى هذه الأمور. المجنون محجور عليه، ممنوع من التصرف مع أنه مالك، يعني ليس كل مالك يستطيع البيع. المجنون محجور عليه مع أنه مالك. السفيه محجور عليه مع أنه مالك. فالنهي عن بيع السفيه، عن بيع المجنون، عن بيع الصبي يرشد إلى أن هذه الأمور شرط في صحة العقد. العقل شرط في صحة العقد، الملك شرط في صحة العقد، التصرف شرط في صحة العقد، كل هذا يرشد إلى هذه الأمور. إذا فهمنا هذا نقول إذا كان النهي بداعي الإرشاد فهل يدل على الفساد؟ فهل يدل على فساد المعامل؟ لا شك ولا ريب. إذا كان الشيء شرطا في صحة المعامل أو جزءان في صحة المعامل، الإجابة والقبول شرط وجزء، جزء من المعاملة. فإذا كان الشيء شرطا في صحة المعاملة أو جزءان في المعاملة وأخل المكلف بذلك الجزء، صبي باع الصبي ماله لم يبلغ، مجنون باع ماله، محجور باع ماله، هل يصح هذا البيع؟ لا شك أن الإخلال بالشرط يؤدي إلى الإخلال بالمشروط. إذا أخل بالشرط، إذا فسد الشرط فسد المشروط، فلا شك في وقوع المعاملة فاسدة. لكن فساد المعاملة لا يعني دلالة النهي على فسادها. الفساد فساد المعاملة من جهة الإخلال بالشرط، مو من جهة النهي، ليس من جهة النهي، من جهة الإخلال بالشرط. فساد المعاملة من جهة الإخلال بالجزء، كمن يوقع لفظ البيع أو عقد البيع باللغة بغير العربية أو بصيغة الأمر لا بالماضي، هنا تفسد المعاملة، لكن لماذا؟ لا من جهة أن النهي يدل على الفساد، بل من جهة الإخلال بالشرع، من جهة الإخلال بالجزء. فهمت الآن؟ هذا واحد. أما إذا كان النهي بداع الزجر، النهي بداع الزجر كيف؟ أو بداع المولوية، يعبر عنه المولوية، بداع المولوية. هذا النهي إما أن يكون متعلقا بالسبب، نهي عن السبب، وأما نهي عن المسبب. لما يدخل البحث في المعاملات يبحث في المعاملة عن السبب والمسبب. النهي عن السبب ماذا يعني؟ يعني نهي عن إجراء نفس العقد، نفس العقد، نفس إجراء الإيجاب والقبول، إيقاع العقد، نفس العقد. والنهي عن المسبب، المسبب العقد سبب، عقد البيع سبب له، مسبب، مسببه ما هو؟ هو النقل والانتقال. إذا كان البيع مستجمعا للشروط لما هو معتبر فيه من الشرائط والأجزاء، وأتى به المكلف، أجراه المكلف، يحصل أثرها أم لا؟ يحصل مسببها أم لا؟ يحصل المسبب، والمسبب ما هو؟ هو النكل والانتقال. فتارة النهي يتعلق بالسبب، عرفنا السبب هو نفس العقل، نفس الإيجاب والقبول، نفس إجراء العقد، صيغة العقد، بعت، أنكحت، زوجت، نفس. وتارة يتعلق بالمسبب اللي هو النقل والانتقال. إذا تعلق النهي بالسبب، مثلا قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذر البيع، فذر البيع طبعا أنا هنا يعني نقطتين، فذر البيع أنا ليس مقصودي يعني قراءة الآية، ولا معلوم يعني شو مقصود. أنتم ما شاء الله حفظتم يعني تحفظون القرآن الحمد لله، ولا نحن نحفظ سورة الجمعة من أولها إلى آخرها، وأنتم تعرفون أننا نحفظ أكثر من نصف القرآن، حافظون يعني لهذا أكثر من نصف القرآن نحفظه. على ولو هاي أول مرة أنا أصرح بها، لكن حتى يكون في بالكم يعني. يريدون أقرأ لكم سورة الجمعة يعني؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، وهكذا. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل إلى آخر الآية. تريد وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك كائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. آية آخر، آخر السورة يعني رقم الآية 11. نعم. على كل الأحوال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب الآن يقول ذروا البيع، وقت النداء يوم الجمعة يعني وقت أذان صلاة الجمعة، المولى عز وجل نهى عن إجراء عقد البيع، لا تجري عقد البيع. هنا نفس النهي تعلق بالسبب، لكن هل السبب مبغوض؟ البيع بما هو بيع هل هو مبغوض لله؟ لا، ليس مبغوضا. البيع بما هو بيع ليس مبغوضا لله سبحانه وتعالى، بل البيع وقت النداء مبغوض، لكن مبغوضيته لا تلازم فساد المعاملة. ولذلك ماذا يحكم؟ إذا خالف المكلف وأجرى عقد البيع، إن شاء الله تدرسون عندي في المكاتب، إذا خالف وأجرى عقد البيع ما يكون عاصيا من جانب، لكن البيع نافذ، البيع صحيح، يحصل نقد وانتقال، هذا واحد. إذا لا ملازمة بين كون العقد مبغوضا للمولى وبين امضاء المولى لهذا العقد، لا ملازمه، لا تنافيه بين كونه مبغوضا وبين كونه ممضى من قبل، من قبل الشارع المقدس. اذا استوفى جميع الشروط خلص يقع، يترتب الاثر وهو النقل والانتقال. هذا النهي عن ماذا؟ عن السبب. النهي عن المسبب، إذا تعلق النهي بالمسبب ما المقصود به؟ يعني النقل والانتقال. نأخذ مثاله، كما إذا تعلق النهي، طبعا تعلق حسب الأحاديث، تعلق النهي بحرمة، تعلق النهي ببيع المصحف للكافر، لا يجوز بيع المصحف للكافر، يحرم بيع المصحف للكافر. شو يحرم يعني؟ يحرم النقل والانتقال، لا نفس البيع. نفس البيع وهو قولك للكافر بعتك، ليس فيه أي حزازة بالنسبة للمولى، وإنما الذي فيه حزازة هو أن يتملك الكافر القرآن الكريم. يحرم نقل المصحف إلى الكافر، يحرم. هذا روح بينهم يحرم يعني شو تقول لك يعني معنى هذا وقع هذا الشيء ماذا يكون يعني. طيب فالنهي هنا لم يكن نهيا عن البيع بل هو نهي عن المسبب النهي عن النقل والانتقال. الحاصل ماذا نريد أن نستنتج من بعد هذا؟ نقول أن النهي عن السبب عن العقد لا يقتضي الفساد لأنه غاية ما يمكن أن يقال في المقام أن العقد مبغوض لدى المولى عز وجل، لكن المبغوضية يعني فيما إذا خالف المكلف وأوجد هذا العقد هناك في قاعدة فلسفية تأتي أن دائما المعلول يتحقق بعد وجود علته، وهكذا إذا وجدت العلة وجدت المعلول إجباري لا بد أن يتحقق المعلول. إذا تحقق العقد وهو تام الأجزاء والشرائط ومتوفرة فيه جميع الشروط المعتبرة لا بد أن يتحقق المعلول، لا بد أن يتحقق النقل والانتقال، لا بد أن يسبب، لا بد أن يؤثر، لا بد أن يتحقق الأثر، لا بد. ما هو الحق في هذه المسألة؟ الحق في هذه المسألة أن البحث هو حول المبغوضية. المولى إذا أبغض عقدا أو معاملة، إذا كانت مبغوضة للمولى هذه المعاملة، فهل هذه المبغوضية تنافي صحة المعاملة أو لا؟ أو لا تنافي؟ هذا بحثنا. هل هناك منافاة بين كون العقد مبغوضا وبين صحته؟ يعني إذا قلنا أنها أن العقد أو المعاملة مبغوضة، هل يستلزم منها عدم الصحة أو يستلزم الصحة؟ أو لا منافاة بين؟ طبعا لا منافاة بينهم، لا منافاة بينهم. لماذا؟ لأن النهي كما توضح من خلال ما ذكرت تارة يكون دالا على اعتبار شيء في المتعاقدين كما في البلوغ، نفس المتعاقدين لابد أن يكونا بالغين، ألا يكونا مجنونين، ألا يكون أحدهما مجنونا أو محجورا عليه، ألا يكون ما شاء الله من متعلقة بشروط المتعاقدين. وتارة تكون يكون بعض الشيء شرطا في نفس العوضين، وعندي متعاقدين وعندي عوضين يعني الثمن والمثمن، يعني المباح الثمن اللي هو يدفعه المشتري والمثمن هو المتاع الذي يبيعه البايع. لا بد ايضا ان يكون سمعت ان لا يمكن بيع الطير في الهواء، الطير في الهواء والسمك في الماء يمكن بيعهما؟ لا قدرة على التسديد. نفس العوضين يشترط فيهما مما يصح ان يتملك بيع الخمر. شو المسلم يملك الخمر، تعلق النهي وين؟ في بيع الخمر. نفس الخمر حرام، الربا مالون لكن منهي عنه. هكذا نواهي كثيرة، يعني المعاملة ربوية، بيع العبد الآبق، العبد إذا هرب لأنه لا قدرة على التسليم، إلى الكثير من هذه الأمثلة. ما شاء الله أنتم تعرفوها، تعرفون هذه الأمثلة. فإذا تارة يتعلق النهي بهذه الأمور ويكون دالا على اعتبار البلوغ، على اعتبار القدرة، على اعتبار الملكية، دالا على اعتبار مثلا عقل ما شابه ذلك، على اعتبار التملك، على اعتبار كون الثمن والمثمن مما يصح تملكهما، وإلا بيع الخنزير، بيع الخمر لا يمكن التملك، المسلم لا يملك مثل هذا. قد يكون دالا على التمكن. جميع هذه الموارد التي يتعلق بها النهي، النهي يدل لا شك يدل على فساد المعاملة، لكن فساد المعاملة لا بداعي أنه نفس أنه يدل على الفساد، بل بداعي الإرشاد أنه يدل هنا صحيح هو فساد، هذه المعاملة فاسدة لا شك. أن يعني إذا بعت الخمر أو بعت الخنزير أو تعاملت بالربا معاملة ربوية، أنت منهي عنك عن هذا. لكن بيع الخمر لا يعني أن النهي دل على فساده، بل أن النهي إرشاد يرشد إلى اعتبار شيء في هذا البيع، يرشد إلى اعتبار أن الثمن والمثمن لابد أن يكون مما يصح تملكهما، هذا إرشاد إلى هذا، وبنفسه لا يدل على. طبعا هذا بخلاف أهل العامة، أهل العامة يقولون أنه يدل على الفساد. فهمتم الآن؟ خلاصة البحث يعني في هذه المسألة. هو بعد ذلك ذكر المصنف بعض الأمثلة حول يعني تطبيقات حول هذه على هذه القاعدة. المقام الثاني في المعاملات، يعني النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد؟ قرأنا النهي عن العبادة، الآن النهي عن المعاملة. ولإيضاح الحال نذكر أمورا المراد من طبعا المعاملة سواء كانت إيقاعا أو كانت عقدا، المراد من المعاملات في عنوان البحث ما لا يعتبر فيه قصد القربة. صحيح لا يعتبر فيه أبيع قربة إلى الله تعالى، لا لا يشترط فيه قصد الأمر، وإنما يعتبر فيه القصد إلى ترتب آثار العقد في الخارج، هذا هو. ولذلك يقول إذا كنت قاصدا لللفظ وقاصدا للمعنى ولم تقصد ترتب الأثر في الخارج، يعني كأنما تكون هاجلا أو مازحا، أو كنت نائما وقلت بعت مالي بكذا، واحد جالس جنبك سمع قال قبلته، يصح البيع؟ أنت نائم حلمان تقول بعت جهاز الهاتف النقال بعتك بمئة ليرة وأنت جالس قبلته مباشرة، يصح هذا زين؟ يعني مع أنه له معنى، لفظه له معنى، قوله له معنى، دال على المعنى، دال على مضمون العقد، لكنه لا يقصد إيقاع المضمون في الخارج. قصص ما موجود. ولذلك دائما يقال أن العقود تابعة للقصود، فلو خالف القصد ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع. المعاملات نعم ما لا يعتبر فيه قصد القربة كالعقود والإيقاعات. عرفت العقود ما المقصود؟ عقد البيع، عقد النكاح، عقد الإجارة مثلا، المساقات، المضاربة، المزارعة. ما شاء الله كتاب المتاجر كبير جدا فيه كثير، عقد الفضولي كلها عقود. أما الإيقاعات، إيقاع الطلاق، إنشاء الطلاق، العشر، الظهار، كله من طرف واحد، الوصية، إيقاع. الثاني، إن المراد من الصحيح في المعاملات ما يترتب عليها الأثر المطلوب، هذا هو. ما هي المعاملة؟ المعاملة الصحيحة هي تامة الأجزاء والشرائط التي يتوفر فيها جميع ما يعتبر من الشروط وجميع ما يعتبر فيها من الشرائط. أوقعت عقد النكاح بالصيغة العربية بالتلفظ الصحيح مع القصد إلى ترتب الأثر، كنت قاصدا للزواج، قاصدا للتزويج، مع وجود المهار، مع وجود البنت المعينة، وجميع هذه حتما يترتب. قالت لك المرأة زوجتك نفسي على مهر كذا، ما في لمدة كذا، على مهر كذا، قلت قبلت، صح النكاح، وأنت من دون إكراه، من دون اضطرار، من دون إجبار، صح العقد. يعتبر هذا هي المعاملة تامة الأجزاء والشرائط، مثل العبادة تامة الأجزاء والشرائط، يصح التقرب بها. ترتب ما يترتب عليها الأثر المطلوب منها كالملكية في البيع، لما تقول بعت هذا بكذا، بعتك المتاع، هذا المتاع، بعتك هذا المتاع بكذا، ذكرت الثمن وقال المشتري قبلته، تم البيع، حصل الأثر، حصل النقل والانتقال. بعتك كتابي بمائة ليرة، قلت قبلت. تم النقل والانتقال وأنت مختار وأنا مختار، لا إكراه في البين. وهكذا والزوجية في النكاح. ثالث، إذا تعلق النهي المولوي التحريمي أو التنزيهي، سواء كان تحريميا أو كان تنزيهيا بالمعاملة، بما هو فعل مباشر، يعني بما أن هذا الفعل صادر من العبد يباشره العبد، لا بما أنه عقد مبغوض، لا. وقد يكون العقد بما هو عقد ليس مبغوضا لله سبحانه وتعالى، لكنه قد يطرأ عليه ما يوجب المبغوضية، كما في حرمة إجراء العقد في أثناء الإحرام، لبس الإحرام، ثوبي الإحرام في الحاج. هو نفس عقد النكاح حرام لدى الموضع؟ لا، لكنه في هذه الحالة وأنت لابس الإحرام يحرم عليك مباشرة النساء لمسا وتكبيلا وما شاء الله إلى آخره، إلى عقد النكاح. نعم، بما هو فعل مباشري كالعقد الصادر عن المحرم في حال الإحرام، بأن يكون المبغوض صدور عقد النكاح، وإلا هو نفس النكاح ليس مبغوضا، بل صدور عقد النكاح في تلك الحالة، في ذلك الظرف، لبس في أثناء لبس الإحرام في هذه الحالة، من دون أن يكون نفس العمل بما هو هو مبغوضا ومزجورا عنه. نفس النكاح ليس منهيا عنه، ليس مبغوضا لدى المولى، فالظاهر عدم اقتضائه الفتاة. لماذا؟ لأن النهي هنا ماذا شسمه؟ النهي هنا إرشاد، يعني مسبب، لأن غاية النهي هي مبغوضية نفس العمل، نفس العقد، نفس إجراء. شوف، عن المسبب، عن السبب، النهي عن السبب، تعلق بالسبب، نفس العقد، النهي عن السبب. وأنا قلت النهي عن السبب شوف لا يقتضي الفساد، لا يقتضي في هذه الحالة، وهي هذه الحالة لا تلازم الفساد، يعني هنا هذه المبغوضية لا تلازم الفساد، لا تنافي بين كون العقد مبغوضا لدى المولى وبين كونه صحيحا، لا تنافي بين المبغوضية وبين الصحة، بعبارة أخرى ما في تنافي، ما في تلازم أصلا، يعني ليس كل ما كان العقد مبغوضا لدى المولى كان فاسدا، لا، قد يكون العقد مبغوضا لكنه صحيحا، لكنه صحيح، يقع صحيحا، بس يقع صحيح. نعم، وليس العقد أمرا عباديا كما قلت، ولذلك هو ماذا قال؟ قال لا يتوقف على قصد الضرب، ليس أمرا عباديا، وليس العقد أمرا عباديا حتى لا يجتمع مع النهي. نعم، هنا يجتمع مع النهي. نعم، إذا كان النهي إرشادا، شوف نهي إرشادي، نهي إرشاد، شو إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى أن هذا يشترط في صحة العقد، هذا جزء في صحة العقد، وهكذا. إذا كان النهي إرشادا إلى فساد المعاملة كما في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، من في واحد يتزوج زوجة أبيه بعد موت أبيه، لأنه من الأمهات، من النص الخاص، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما سلف، تبه إلى تكملة الآية، يعني إلا ما سلف الماضي، هذا يعني خلص الإسلام يجب ما قبله، إلا ما مناكح الجاهلية كلها سفاح، كلها سفاح، لأنه لم تجر عن عقود، جميعها سفاح. يعني كان قبل الإنسان إذا كان متزوج عنده نسوان اثنين، زوجتين، إذا عنده زوجتان وعنده مثلا ابنه من هذه المرأة، عنده أولاد من هذه المرأة، فإذا مات الأب يأتي الابن يضع عباءته على زوجة أبيه فيحتكرها لنفسه، خلاص هذا هو يأخذها. القرآن يقول إلا ما سلف، هذا نكاح، نكاح الجاهلية. نعم، هذا في جماعة قبل فترة أنا شاهدتها، يعني في تقرير ما أدري في هضبة التبت أو ما شابه ذلك، وحدة المرأة واحدة مغضى سبعة أخوة كلهم موجودون الحمد لله، في عن الواحد سبعة، يعني يكفي مرأة واحدة في البيت، شو يعني شو يسوي؟ الكل يشتركون فيها. اي الكل. المشكلة هاي. والأولاد للكبير للأكبر فالأكبر يعني. تحاها الاشتراكية يعني. ولا كلام في الدلال في الدلالة على الفساد صحيح لأنه هذا فاسد. لكن ماذا هو إرشاد إلى أنه يشترك في صحة العقد ألا تكون المرأة زوجة للأب؟ هذا إرشاد إلى هذا، إرشاد إلى تحقق شرط يعني إلى وجود شرط. تنبيه، ما هو الفرق بين مسألة النهي عن هل النهي يقتضي فساد المعاملة وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد؟ طبعا هناك فرق بينهم، هناك فعل واحد ينطبق عليه عنوانان. أنا ذكرت لكم هناك فعل واحد ينطبق عليه، فعل واحد موجود خارجي ينطبق عليه عنوان الأمر وينطبق عليه عنوان النهي، يكون مجمع للعنوانين. ونفس الأمر تعلق بشيء ونفس النهي تعلق بشيء آخر. الأمر تعلق بطبيعة مغايرة لطبيعة النهي، والنهي تعلق بطبيعة مغايرة لطبيعة الأمر. الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب. حقيقة الغصب غير حقيقة الصلاة، وحقيقة الصلاة غير حقيقة الغصب، تختلف عنه. إلا أن المكلف جمع بينهما بسوء اختياره في مقام الامتثال، صلى في الدار المقصودة. تختلف. الأمر الموجود هنا في هذا البحث غير الأمر الموجود هناك في البحث عن اجتماع الأمر والنهي، يختلف. نعم. تنبيه إن الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، يعني مسألة اجتماع الأمر والنهي، واضح للوجهين إن المسألتين مختلفتان موضوعا ومحمودا، يعني لا يوجد هناك شيء مشترك بين المسألتين حتى نقول بأنهما متحدتان من ناحية الموضوع ومن ناحية المحمول. الآن هو يبين لنا حتى تبحث في حتى نبحث يعني في جهة ما في الجهة المائزة، يعني حتى نبين الفرق بينهما. لا، ليس بينهما جهة اشتراك حتى نبحث عما هو الفرق بين المسألتين. المائز بمعنى الفارق، لأن عنوان البحث في المسألة السابقة هو هل يجوز تعلق الأمر والنهي بشيئين مختلفين. شوف، شيئين، تعلق الأمر بالصلاة، تعلق النهي بالغصب في مقام التعلق، ومتحدين في مقام الإيجاد. كيف بأنه أوجد المكلف صلى في الدار المخصوبة، فبالعنوان الأول هي عنوان للمأمور به، عنوان الثاني هي عنوان للمقصود للغصب للمنهي عنه. مقام الإيجاد أو لا يجوز التعلق. كما أن عنوان البحث في هذا المقام هو هل هناك ملازمة. شوف ماذا نبحث، نحن ماذا قلت، ما في ملازمة بين مبغوضية شيء وبين صحته حتى نقول هناك تنافي، يعني لا تلازم بينهما. هل هناك ملازمة بين النهي عن العبادة وفسادها أو لا؟ فتختلف إذن المسألة، فالمسألتان مختلفتان. إذن موضوع هذه المسألة النهي عن العبادة، موضوع تلك المسألة الأمر، مختلف. نعم، موضوعا ومحمولا. ومع هذا الاختلاف فالبحث عن الجهة المائزة، عن الجهة التي يفرق فيها بين المسألتين ساقطة. أصلا لا ثمر في البحث عن المائز وعن الفرق بين المسألتين، ما في داعي إلى هذا البحث. ثانيا، إن المسألة السابقة وهي مسألة جواز الأمر والنهي في واحد تبتني على وجود الأمر والنهي. أما هنا شو؟ وجود نهي، هناك وجود شيئين، أمر ونهي. هنا ماذا؟ وجود أمر نهي عفوا، فتختلف. ولكن هذه المسألة تبتني على وجود النهي فقط، سواء أكان هناك أمر في كما في باب العبادات، هناك أمر في العبادات المنهي عنها أم لا، كما في باب المعاملات لا يوجد بها أمر. فوجود الأمر في المسألة السابقة يعد من مقوماتها، من أساس من مقومات المسألة السابقة، لا بد من وجود الأمر. أما هنا لا يشترط وجود الأمر في هذه المسألة. نعم، دون هذه المسألة تطبيقات لقد مضى أن مسألة النهي في العبادات والمعاملات من المسائل المهمة، ذكرها هي أول الباب أول بحث، لذا استوجب الحال بأن نستعرض تطبيقات لهذه المسألة. الصلاة في خاتم الذهب، لبس الذهب للرجال مفسد أم لا؟ نعم، روي عن أئمة أهل البيت لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، لا يلبس، يعني أنت منهي عن لبس الخاتم الذهب ومنهي عن الصلاة فيه، لا يجوز لك أن تصلي وأنت لابس الذهب. طيب الآن هذا هل ممكن؟ هذا النهي ماذا يقتضي؟ يقتضي الفساد أم لا؟ مو يقتضي الفساد، إرشاد إلى أنه يشترط في صحة الصلاة كذا، إرشاد. ما نحن قلنا أن النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد. طيب الآن في العبادة شو؟ يقتضي الفساد. شفت شلون؟ أحسن، زين اللي انتبهت اللي ماذا قلت يعني؟ جيد، يعني سرعة البداهة عندكم جيدة، يعني احنا نتكلم في العبادة ولا في المعاملة؟ في العبادة. نعم، لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه. قال شيخ مشايخنا العلامة الحائري قد دل الطائفة من الأخبار على اعتبار عدم كون لباس المصلي من الذهب للرجال، والنهي في تلك الأخبار قد تعلق بالصلاة، قد تعلق بأي شيء بالعبادة، والنهي عن العبادة ماذا يقتضي؟ خلاص، والنهي المتعلق بالعبادة يقتضي الفساد كما قرر في محله تفريق الزكاة بين الفقراء مع طلب الإمام. يعني لو الإمام طلب منك الزكاة وأنت ما أعطيت الزكاة للإمام وإنما فرقتها على الفقراء، دفعتها للفقراء مع طلب الإمام، فهل دفعك هنا نهي عن شوف أداء الزكاة؟ نعم، لو طلب الإمام الزكاة ولكن المالك فرقها، يعني مالك الزكاة قسمها بين الفقراء وزعها على الفقراء دون أن يدفعها إلى الإمام، فهل يجزي مع النهي الصادر عن الإمام نهي على العبادة؟ هل يجزي أو لا يجزي؟ نعم، طبعا هنا الزكاة أمر عبادي ولا من العبادات، النهي عن العبادة ماذا يقتضي؟ يقتضي الفساد. لو تضرروا باستعمال الماء، هناك كثير من القضايا، لو تضرروا باستعمال الماء في الوضوء، واحد يضره استعمال الماء، والإسلام ماذا يقول؟ الحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار، أنت كانت إيدك محروقة وجت الشارع يقول هذا ضرر، إذا استعملت الماء هذا ضرر، أو أنت مريض يضرك استعمال الماء، فيقول لك الشارع هذا الضرر نرفعه عنك لا ضرر في الإسلام، لكن مع ذلك سبحان الله قلت ماذا؟ لا بد من الوضوء، شو أنا أتيمم مع قدرتي على، فلو تيمم فلو صلى مع الوضوء وتضرر فهل وضوءه صحيح أو لا؟ النهي عن الوضوء عبادة، النهي عن العبادة يقتضي الفساد. نعم، لو تضرر باستعمال الماء في الوضوء ينتقل فرضه إلى التيمم، فإن استعمل الماء وحاله هذا فهو يبطل الوضوء أو لا يبطل؟ إذا قلنا أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد معناه ماذا؟ يكون باطلا. التيمم بالتراب أو الحجر المغصوبين، ما المسائل واضحة، يعني إذا تيمم بالتراب أو بالحجر المغصوبين أي ممنوع من التصرف فيه شرعا، التيمم عبادة أم لا؟ أيضا منهي عنه، فهل يفسد تيممه أو لا؟ طبعا يفسد التيمم. الاكتفاء بالأذان منهي عنه إذا تغنى بالأذان، شايف بعض هذا يتغنون بالأذان مو هذا، أو أذنت المرأة متخبعة، تعرف متخبعة يعني كيف؟ غنج ودلال، تخرج حسنات صوتها هذه هنا كيف؟ أو أذن في المسجد وهو جنوب، الأذان كله من العبادة، أو كله عبادات ليست معاملات، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد، فهل يصح الأذان منهم ويكتفى به أو لا؟ طبعا هنا مستحب، انتبه هنا ماذا؟ النهي، النهي تبع غيري، هو أصلا الأذان شو بنفسي هو مستحب، بس وان أتيت به أو لا أم لم تأتي به شو، فهل يقتضي الفساد لابد أن ترجع إلى أن المقصود منه النهي، حتى وإن كان نهيا غيريا. البارح نحن ذكرنا حتى وإن كان نهيا غيريا قلنا النهي الغيري أيضا داخل في محل النزاع. لماذا؟ لأنه الزجر، الزجر يشمل جميع هذه الأقسام. نعم نعم، حرمة الاستمرار في الصلاة. خلونا نكمل إلى بكرة إن شاء الله. الحمد لله.